الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل. قال: وأما تجسم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء وتجسدها بإنسان مخلوق وهو الذي أخذ من مريم العذراء المصطفى التي فضلت على نساء العالمين واتحدت الكلمة به اتحادا بريا من اختلاط أو تغير أو استحالة، وخاطب الناس كما خاطب الله موسى النبي من العوسجة ففعل المعجز بلاهوته وأظهر العجز من ناسوته، والفعلان هما من المسيح الواحد. والجواب: إن في هذا الكلام من أنواع الكذب والكفر والتناقض أمورا كثيرة، وذلك يظهر بوجوه. الأول: أن قولهم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء كلام متناقض، فإن الخالق هو الإله الخالق وهو خلق الأشياء بكلامه وهو قوله كن، فالخالق لم يخلق به الأشياء بل هو خلقها، والكلام الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها بل خلق الخالق الأشياء، والفرق بين الخالق والمخلوق، وبين ما به خلق الخالق معقول، وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به خلقت المخلوقات، فجعلوا الكلمة هي الخالق وجعلوا المخلوقات خلقت بها. وإيضاح هذا أن الكلمة إن كانت مجرد الصفة فإن الصفة ليست خالقة، وإن كانت الصفة مع الموصوف فهذا هو الخالق ليس هذا هو المخلوق به. والثاني قولهم تجسدها بإنسان مخلوق، وقولهم تجسم كلمة الله، فإن قولهم تجسمت وتجسدت يقتضي أن الكلمة صار جسدا وجسما بالإنسان المخلوق، وذلك يقتضي انقلابها جسدا وجسما، وهذا يقتضي استحالتها وتغيرها، وهم قالوا اتحادا بريا من تغير واستحالة. الثالث قولهم اتحدت الكلمة به اتحادا بريا من اختلاط أو تغير أو استحالة، كلام متناقض أيضا، فإن الاتحاد يصير الاثنين واحدا، فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت جوهرا والناسوت جوهرا آخر، وإن شئت قلت كان هذا شيئا وهذا شيئا، أو هذا عينا قائمة بنفسها وهذا عينا قائمة بنفسها، فبعد الاتحاد إما أن يكون اثنين كما كان أو صار الاثنان واحدا، فإن كان اثنين كما كان فلا اتحاد بل هما متعددان كما كان متعددين، وإن كان قد صار شيئا واحدا فإن كان هذا الواحد هو أحدهما فالآخر قد عدم، وهذا عدم لأحدهما لا اتحاده، وإن كان هذا الذي صار واحدا ليس هو أحدهما فلا بد من تغييرهما واستحالتهما، وإلا فلو كان بعد الاتحاد اثنين باقيين بصفاتهما لم يكن هناك اتحاد. فإذا قيل اتحد اتحادا بريا من اختلاط أو تغير أو استحالة كان هذا كلاما متناقضا ينقض بعضه بعضا، فإن هذا إنما يكون مع التمدد والمباينة لا مع الاتحاد. يوضح ذلك أنه إذا اتحد الماء والطين، الماء واللبن أو الماء والخمر ونحو ذلك، كان الحاصل من اتحادهما شيئا ثالثا ليس ماء محضا ولا لبنا محضا بل هو نوع ثالث، وكل من الماء واللبن قد استحال وتغير واختلط، وأما اتحاد بدون ذلك فغير معقول. ولهذا عظم اضطراب النصارى في هذا الموضع وكثر اختلافهم، وصار كل منهم يرد على الآخر ما يقوله ويقول هو قولا يكون مردودا، فكانت أقوالهم كلها باطلة مردودة، إذ كانوا قد اشتركوا في أصل فاسد يستلزم أحد أمور كلها باطلة، فأي شيء أخذ من تلك اللوازم كان باطلا ولا بد له منها، فيأخذ هذا بعض اللوازم فيرده الآخر، ويأخذ الآخر لازما آخر فيرده الآخر، وهذا شأن جميع المقالات الباطلة، إذا اشترك فيها طائفة لزمها لوازم باطلة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فإنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وهذا يتبين بالوجه الرابع، وهو أن يقال كثير من النصارى يقول إنما بعد الاتحاد جوهر واحد وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة، وهذا القول يضاف إلى اليعقوبية. أبو يوسف عندك إنما ولا إنهما؟ يقول إنما بعد الاتحاد أو إنهما؟ إنهما إنهما إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة، وهذا القول يضاف إلى اليعقوبية. ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كما يختلط الماء واللبن والماء والخمر، وهذا القول هو حقيقة الاتحاد، لا يعقل الاتحاد إلا هكذا، لكن فساده ظاهر لعقول الناس. فإذا كان هذا لازما لقول النصارى وفساده ظاهر، كان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، والذي ضرب وبصق في وجهه ووضع الشوك على رأسه، ورب العالمين. ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه وتنزيه الله عن ذلك، وأن قائله من أعظم المفترين على الله، قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الوجه الخامس قولهم وخاطب الناس كما خاطب الله موسى من العوسجة، يوجب أن يكون الذين كلمهم المسيح ممن آمن به وكفر به، بمنزلة موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليما. ومعلوم أن تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام مما فضله الله به على غيره من النبيين، فإن كان أحد الناس بمنزلة موسى بن عمران لزم أن يكون كل من أحد الناس في ذلك بمنزلة موسى بن عمران، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل. الوجه السادس أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبيائه ورسله أفضل من خطابه لمن ليس بنبي ولا رسول، والمسيح عليه السلام لم يكلم عامة النبيين والمرسلين، بل لم يكلم إلا ناسا منهم من آمن به ومنهم من كفر به. والتحقيق أنه لم يكلم أحدا من رسل الله، ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله، وهذا باطل. ولو سلم فلم يكلم إلا 12 رسولا، وقد بعث الله قبله رسلا كثيرين، وقد روي في حديث أبي ذر أن عدتهم 313. ولقد قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي الحديث الذي في المسند عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهذه 70 سواء كانت هي التي هداها أو هي الجميع، فإنه يدل على كثرة الرسل، ولم يكلم الله أحدا من هؤلاء من بشر حل فيه. فلو كان المكلم للناس في عيسى هو الله، لكان تكليم الله للذين كلمهم عيسى من الكفار والمؤمنين أكمل من تكليمه رسل الله الذين أرسلهم. الوجه السابع أن الناسوت ناسوت المسيح هو من جنس سائر النواسيت، والإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا كما أخبر بذلك موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به ومماسته فضلا عن الاتحاد به أولى وأحرى. الوجه الثامن أن الله لما كلم موسى عليه السلام من الشجرة كان الكلام المسموع مخالفا لما يسمع من كلام الناس، ولهذا لم تطق بنو إسرائيل سماع ذلك الصوت بل قالوا لموسى صف لنا ذلك، وهذا عندهم في التوراة كما روى الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل فيما رواه من حديث الزهري قال لما سمع موسى كلام الله قال يا رب هذا الكلام الذي أسمعه وكلامك؟ قال نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسن كلها وأنا أقوى على من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من هذا لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك، فقال سبحان الله ولا أستطيع أن أصفه لكم، قالوا فشبهه لنا، قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله. وأما المسيح عليه السلام فكان كل أحد يسمع صوته كصوت سائر الناس، ولم يتميز عنهم بما يوجب أن يكونوا سمعوا كلام الله كما سمعه موسى بن عمران. الوجه التاسع أن الجن إذا حل في الإنس كما يحل في المصروع ويتكلم على لسانه فإنه يتغير الكلام، ويعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام الإنس مع أنه يتكلم بلسان الإنس وحركة أعضائه، فيعلم أن الصوت حصل بحركة بدن الإنس، مع العلم بأنه قد تغير تغيرا خالف به المعهود من كلام الإنس، والإنسان الذي حل فيه الجن يغيب عنه عقله ولا يشعر بما تكلم الجن على لسانه. فرب العالمين سبحانه وتعالى لو حل في بشر واتحد به وتكلم بكلامه وكان الكلام المسموع كلام الله المسموع منه لكان يظهر من الفرق بين ذلك وبين المعهود من كلام الإنس ما هو في غاية الظهور، وكان يتغير حال الإنس غاية التغير، فإن الرب عز وجل لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فإذا كان البدن الإنسي لا يثبت لتجليه للجبل فكيف يثبت لحلوله فيه وتكلمه على لسانه من غير تغير في البدن؟ وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر التغير في أبدانهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل حتى يبرك به البعير، وإن كان فخذه على فخذ أحد ثقل حتى كاد يرضه. وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه لتفصد عرقا. وموسى عليه السلام لما سمع كلام الله مقت الآدميين لما وقر في سمعه من كلام الله، وكان النور يظهر على وجهه حتى كان يتبرقع. والمسيح عند النصارى قد اتحد به اللاهوت من حين علقت به مريم ولم يزل متحدا به وهو حمل في بطنها، يعظم اتحاده به كلما كبر، ثم كذلك كان متحدا به وهو صبي إلى أن رفع إلى السماء وقعد عن يمين أبيه وهو متحد به عندهم، واللاهوت والناسوت جميعا، ومع هذا لم يتغير بدن المسيح تغيرا يناسب ذلك ولا ظهر من الأنوار ما يناسب ذلك، بل عندهم أن المسيح قبل أن يعمده يوحنا ويرى شبه الحمامة نازلا عليه لم يظهر الآيات، بل كان كأحد الناس، وأول ما ظهر من الآيات قلب الماء خمرا. وموسى عليه السلام بمجرد ما سمع الكلام ظهر عليه النور، وأين سمع الكلام من الاتحاد به؟ وموسى لما سمع الكلام وكلمه الله من الشجرة نزلت الملائكة وظهر له من آيات الله وعظمته ما يناسب تكليم الله عز وجل. والرب دائما عند النصارى متحد ببدن المسيح، ولم يظهر من آيات الربوبية والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء. الوجه العاشر أن المخاطب للناس إن كان هو مجموع اللاهوت والناسوت فكلامه صريح في أنه مخلوق مربوب يدعو ويسأل، والمجموع ليس بمخلوق يسأل الله ويعبده، وإن كان هو اللاهوت وحده كما يقتضيه كلامهم

فإن النفس تتغير صفاتها بمفارقة البدن، وكذلك البدن تتغير صفاته بمفارقة الروح له، والإنسان الذي نفقت فيه الروح فصارت بدنا فيه الروح هو نوع ثالث ليس فيه بدن محض وروح محض، حتى يقال إنه يفعل كذا ببدنه وكذا بنفسه، بل أفعاله تشترك فيها الروح، فهو إذا أكل وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب وبها صار آكلا شاربا، وإلا فالبدن الميت لا يأكل ولا يشرب، وإذا نظر واستدل وسمع ورأى وتعلم فالنفس فعلت ذلك بالبدن، والبدن يظهر فيه ذلك، والروح وحدها لا تفعل ذلك. وعندهم أن فعل اللاهوت بعد الاتحاد كفعله قبله، وكذلك فعل الناسوت، وهذا يناقض الاتحاد، والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التناقض والفساد، ولا يعقل نظير هذا في شيء من الموجودات. ونفس المتكلم بهذا من النصارى لا يتصور ما يقول، ولا يمكنه أن يمثله بشيء معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل جعله رحمه الله كما رأينا في الرد على شبهة النصارى في أمر مخالطة صفة الله عز وجل لجسد المسيح، وأنه بذلك صار المسيح إلها، وبين رحمه الله بهذه الأوجه بطلان ذلك، وتحته ملحقات تتعلق ببعض العبارات التي قالوها يلزم منها التناقض، وتتبعها لوازم، إذ لو قالوا أن ذلك تثبت به ألوهية موسى عيسى للزم أن تثبت الألوهية من باب أولى وأحرى لغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا لم يقوله أحد. فالشاهد هذه كلها عبارة عن تفريعات في إلزام هؤلاء في شبهتهم وباطلهم الذي يدعون، وإلا فأصل هذه الشبهة ظاهر البطلان عقلا وشرعا، فإن الصفة الموصوف لا تنفك عنه فضلا أن تنتقل إلى غيره، فلا يعلم هذا في الوجود ولا يدركه عقل ولا يقره ويوافقه شرع. إذا كان صفة المخلوق لا تنفك عنه وتنتقل إلى غيره، فكيف بالخالق جل وعلا المنزه عن المخلوقين ومشابهتهم؟ والله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما ما ذكره رحمه الله بقوله كما روى الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل ثم ذكر حديث الزهري، أشار إلى أنه موضوع من الموضوعات، وحديث أبي ذر قبل ذلك كذلك ضعيف، أن عدة الأنبياء 313، وبعضهم يقرر مثل هذا، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولو قدر أن هذا العدد ثابت لا يلزم منه الحصر. لله عز وجل من الأنبياء والرسل بحسب الأمم، فما من أمة إلا وفيها نذير. طيب، وكلامه على الشجرة ونحو ذلك كله ظاهر إن شاء الله. طيب، إلا هنا عندي هنا زيادة، قال وفي نسخة سين وهي نسخة سليمانية بتركيا كتب في نهايته والله أعلم تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، ثم ذكر تاريخ الفراغ منها يوم السبت 15 من رجب الفرد من شهور سنة 1093، يعني كأن هذه المخطوطة انتهت إلى هنا. يكون كتاب ناقص، لكن هذه نسخ أخرى لتتمة الكتاب. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.